وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. طيب يعني وإن طيب عليكم لمل. شوف أول السورة ذكر المؤلف في بعض النسخ أو بعض الطبعات مقدمة قبل الدخول في السورة. هذه المقدمة تكلم فيها المؤلف عن السورة وعن فضائل السورة. يقول السورة مكية. قال النسائي أخبرنا محمد بن قدامة حدثنا جرير عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أين كنت من سبح اسم ربك الأعلى والضحى وإذا السماء انفطرت. يعني هذا الحديث معناه أن معاذا رضي الله عنه لما أطال في الصلاة طول في أصحابه في صلاة العشاء النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يقرأ هذه السور سورة الأعلى والضحى والانفطار. فمن السنة أن تقرأ سورة الانفطار في صلاة العشاء. يقول وأصل الحديث مخرج في الصحيحين ولكن ذكر إذا السماء انفطرت. جاء في حديث مر معنا قال من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. طيب أنت قرأت من أول السورة إلى قوله تعالى كلا بل تكذبون بيوم الدين. طيب يقول هنا إذا السماء انفطرت أي انشقت كما قال تعالى السماء منفطر به. لاحظ أن ابن كثير رحمه الله فسر الانفطار بالانشقاق، لكن إذا دققنا المعنى ورجعنا إلى اللغة الصحيحة الدقيقة وجدنا الانفطار هو بداية الانشقاق. انفطر يعني بداية الشق. فأول ما يصيب السماء من أهوال يوم القيامة انفطارها ثم انشقاقها ثم تطوى ثم تذهب. يقول السماء منفطر به تفسير القرآن بالقرآن، هذا يسمى تفسير القرآن بالقرآن. لما يفسر لك آية بآية هذا نسميه تفسير القرآن بالقرآن، وابن كثير يهتم به. طيب ما معنى إذا الكواكب انتثرت؟ قال تساقطت. والانتثار أن تتساقط في أماكن مختلفة. طيب يقول وإذا البحار فجرت، يعني يفجر بعضها إلى بعض فتصبح بحرا واحدا ثم توقد نيرانا كما قال وإذا البحار سجرت في السورة التي قبلها. طيب قال وإذا القبور بعثرت، أي تبعث القبور وتحرك حتى يخرج من بداخلها من الأموات، يخرجون أحياء، يخرجون من الأجداث سراعا. طيب شف لاحظ أنها أربع آيات: انفطار السماء، انتثار الكواكب، تفجير البحار، بعثرة القبور. اثنين منها في السماء واثنين منها في الأرض. انفطار السماء وانتثار الكواكب في السماء، تفجير البحار وبعثرة القبور في الأرض. طيب إذا حصلت هذه الأشياء ما النتيجة؟ قال النتيجة علمت نفس ما قدمت وأخرت. يعني علمت نفس أي إذا كان هذا حصل هذا. طيب ما معنى ما قدمت وما أخرت؟ أي ما قدمت من أعمال حسنة وما أخرت من أعمال سيئة، أو ما قدمت من أعمال في قدمتها وعملتها وهي في حياته في حياة هذا الإنسان، أو ما أخره بعد مماته من أعمال صالحة مثل الصدقة الجارية والأوقاف ونحوها. طيب فالإنسان إذا جاء يوم القيامة يعلم ماذا قدم وماذا أخر. قال الله عز وجل مناديا هذا الإنسان وهو الكافر، المراد به الكافر، لأن الكافر هو الذي يغتر، المؤمن لا يغتر. قال يا الإنسان ما غرك بربك الكريم، لماذا تغتر بربك؟ لماذا لا تؤمن به ولا تذعن إليه ولا تقبل عليه؟ لماذا تكفر به؟ قال كما قال بعض السلف، قال سترك كرمك، لأن الله يستر ويكرم ويعفو ويتجاوز فيغتر الإنسان بذلك. فالإنسان ينبغي أن لا يغتر بستره وعفوه ورحمته وكرمه، بل يستفيد ويستغل الكرم والستر والعافية فيما ينفعه، فيما ينفع، لا أن يستغلها في طاعة في معصية الله. يقول أعصي أعصي أعصي والله كريم عفو ستير يستر علي، ثم يتمادى في الذنوب حتى يغرق في الذنوب. طيب، ولذلك شوف لاحظ أقوال السلف، قال ما غرك بربك؟ قال عمر الجهل، جهله، لما كان جاهلا اغتر، لو كان عالما ما اغتر. يقول الذي خلقك الله بدأ خلقك فسواك، أي جعلك مستويا فعدلك، يعني جعلك في أحسن صورة مستوية الخلقة، لو كانت إحدى إيديك أطول من الأخرى أو أصابعك إحداهما أطول من أحدهما أطول من الآخر، أو رجلك واحدة قصيرة واحدة طويلة، وجدت أن فيه فرق، وجدت أنك عندك خلل، لكن الله سواك في أحسن صورة، جعل عينيك مستوية وأذنيك مستوية وفمك مستوي وأسنانك، كل هذا خلقك فسواك فعدلك، جعلك معتدلا القامة مستقيما، هذه كلها نعم الله عز وجل، ينبغي الإنسان أن يشكر الله عليها. قال في أي صورة ما شاء ركبك، صورك في أحسن صورة، في أحسن تقويم وأحسن، يعني أحسن صورة، لا ما صورك في صورة هيئة كبعض الحيوانات. ثم قال كلا، يعني كلا، ليس الأمر أن تغتر بالله وتكفر بالله وتكفر نعمة، كلا، وتكذبون، بل أنكم تكذبون بما تعترفون بنعمة الله عليكم، ولا تعترفون بخلقه وهو الذي سيعيدكم ويخلقكم مرة أخرى ويبعثكم ويجازيكم، منكم من يكون يفوز بالجنة ومنكم من يهلك بالنار. قال كلا بل تكذبون بالدين، والمراد بالدين هنا كما قال المؤلف، قال الجزاء والحساب والجنة والنار ويوم القيامة، هذا هو الدين، كما قال سبحانه وتعالى، قال مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب والجنة والنار. ويحتمل أن تكون الدين هنا هو الشرع، يعني كلا بل تكذبون بالدين، أي تكذبون بالشريعة، تكذبون بما جاءكم عن الله سبحانه وتعالى وما جاءكم من أعمال بالدين، وإن عليكم لحافظين. هذا هي الملائكة، الملائكة، اقرأ. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعني إن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا وكيع سفيان ومسعر عن علقمة ابن مرثد حدثنا عن مجاهد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى حالتين الجنابة والقائض، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجرم حائط أو ببعيرة أو ليستره أخوه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار فوصله بلفظ آخر فقال حدثنا محمد بن عثمان ابن كرامة حدثنا عبيد الله بن موسى عن حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث حالات القائط والجنابة والقسط، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستأثر بثوبه أو بجرم حائط أو ببعيرة. ثم قال حفص أو ببعيره أحسن الله عليكم أو ببعيره. ثم قال حفص بن سليمان لين الحديث وقد روي عنه واحتمل حديثه. وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا زياد بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي حدثنا تمام بن نجيح عن الحسن يعني البصري عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان إلى الله عز وجل ما من حافظين أحسن الله عليكم

لما ذكر الله سبحانه وتعالى أعمال الإنسان وما قدم وما أخر، وذكر الملائكة وأنهم كرام وأنهم حافظين وأنهم يعلمون ما تفعلون وأنهم يكتبون كل شيء، ذكر الجزاء متى يكون. يعني الملائكة الآن تحصي عليك وتكتب أعمالك الطيبة وأعمالك السيئة، فإذا جاءوا من القيامة انقسم الناس قسمين، أبرار وفجار. والأبرار جمع بر، والبر هو الذي أكثر من الأعمال الصالحة من بر الوالدين وبر الأبناء والإحسان إلى الأبناء والإحسان إلى الزوجة والإحسان إلى الأقارب والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وقدم الأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصوم وسائر الأعمال حتى ملأ وقته كله في طاعة الله، هذا يسمى من الأبرار أو يكون من الأبرار. قال الله هؤلاء الأبرار جزاؤهم يوم القيامة في نعيم، أي في جنات النعيم، يفوزون بجنات النعيم. وأما الفجار الذين فجروا وأكثروا من الأعمال السيئة وأفسدوا في الأرض، وعدهم الله بالجحيم، قال لفي جحيم، ثم بين أن هذا الجحيم وهذه النار سيصلونها، أي يدخلونها ويقاسون حرها. متى؟ يوم الدين. ما هو يوم الدين؟ هو يوم الجزاء والحساب، يوم القيامة. قال وما هم عنها بغائبين، أي هؤلاء الفجار الذين وعدهم الله بالدخول في نار جهنم سيكونون في نار جهنم، ولن يغيبوا عنها يوما واحدا، بل سيعذبون وسينالون جزاءهم. قال الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، أي ما أعلمك وما أخبرك بهذا يوم الدين، ما علمك فيه وما خبرك فيه. قال ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي لا تدري ولا تعرف حقيقة هذا الأمر، لكن الله عز وجل يبين حقيقته. ما هو هذا اليوم؟ قال هو اليوم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يعني هذا الأمر، هذا اليوم الإنسان ما يملك لنفسه شيئا، كما ذكر المؤلف هنا في فسرها بآيات أخرى، قال لمن الملك اليوم؟ قال لله الواحد القهار، الملك يومئذ الحق للرحمن، مالك يوم الدين. هذا تفسير القرآن بالقرآن. في إذن شوف، هذه قاعدة تفسيرية، إذا جاءت كلمة وما أدراك الجواب موجود في الآية، وما أدراك الجواب موجود في الآية. أما إذا قال وما يدريك فليس فيه جواب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، ما أحد يعلم عن الساعة، لكن إذا قال وما أدراك الجواب موجود. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. وهكذا تجد الجواب موجود. وهنا قال وما أدراك ما يوم الدين، قال الجواب يوم لا تملك كل نفس ما تملك الآخر، ولا تنفع ولا تنقذه، إلا كل نفس مسؤول عن نفسه. طيب، تنتهي هذه السورة، ونسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا لطاعته وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. نلقاكم إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله على خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.